لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما انتهينا بفضل ترك تعالى من الكلام على قضية تحكيم الشريعة وحكم الحكم غير ما أنزل الله، وانتهينا إلى الكلام على أنه في ظل الواقع الذي نعيشه يجب على الخصوم أن يدعو بعضهم البعض إلى التحاكم إلى من يحكم بينهم بكتاب الله. وقلنا أن قضية المحكم قضية لها يعني أصل في الفقه الإسلامي، وحتى لها سند قانوني، وده مخرج جعل الله تبارك تعالى يعني إلى أن تزول غمة هذه القوانين بالكلية. اتكلمنا عن نقل الشيخ الإسلام تيمية، وقلنا أنه هو يعني نقل من أكثر النقول أهمية في السياسة الشرعية، وبيان دور الحاكم والمهام المسندة إليه، ومعنى أن فروض الكفاية توكل إلى الحاكم، ومتى توكل ومتى لا توكل إلى غير هذا، لبيان أن هذا الجزء من هذا الفرض الكفائي احنا بندعو الجميع إلى تطبيق الشرع، وبنقول ماشي إذا البعض قال أنه ورث هذا وأنه ينوي تغييره وأنه هو يرى نفسه مكرها، فإذا كان هذا يمنع من التكفير المعين، ولكن هذا لا يمنع من أن أحد الناس يتحاكم إلى الشريعة بعيدا يعني في كل أموره، وأنه حتى بيبقى حكم عرفي أو ودي والطرفين يلتزمان به، وحتى إذا أريد له درجة إلزام قانونية فهي موجودة. في تأصيل واسع للجويني رحمه الله لهذه المسألة، ودي مسألة بنبني عليها هذه القضية الفرعية، وبنبني عليها عموما مسألة العمل الجماعي. وإحنا بنقول إن العمل الجماعي لأن طبعا ليس هذا مجال تفصيله، ولكن خلاصة الكلام اللي قلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المرة السابقة من أن الفروض الكفايات المخاطب بها أصلا الأمة، والإمام نائب عنها، فمتى غاب الإمام أو قصر وجب على الأمة أن يتعاونوا فيما بينهم في إتمام ما يطيقونه من فروض الكفايات، وما عجزوا عنه انصرف الأمر إلى الأخذ بأسبابه. من الأدلة على ذلك غزوة مؤتة، حينما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة قواد رضي الله عنهم فاستشهدوا جميعا، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على تأمير خالد رضي الله عنه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال يعني ثم استعمل سيف من سيوف الله مسلول. وقعت واقعة مشابهة في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني عقصت يعني قائد السرية دبته فرجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم إذ أمرت عليكم رجلا فلم يمضي بكم إلى ما أمرتكم به، أن تؤمروا عليكم رجلا فيمضي بكم إلى ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الاستدلال بهاتين الواقعتين هو استدلال مطابق تماما لمحل النزاع، وهو الإمام، وهو في ذلك الوقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمامة الدنيوية هو الرسول طبعا، دي ما مفروغ منها، وكان هو الحاكم أيضا، وعندما يرسل الجيش خارج المدينة بلا شك بيكون قائد هذا الجيش هو نائب عن الإمام في هذه النائب الإمام، نواب الإمام قتلوا، فصار ها هنا مجموعة من المسلمين عندهم فرض كفائي وهو إمضاء هذه الغزوة، ولا سبيل إلى الإمام، الإمام غائب وهم غائبون عنه، ولا فأمروا عليهم أحدهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده أقل أحواله الجواز، لكن اللي ما عملوش كده أنكره، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، مما يدل على أن هذا الأمر يعني مطلوب بل قد يكون واجبا كما ذكر. البعض يقول لا، ده انت هنا بتتكلم على حال ان الامام موجود اصلا وهم بس في واقعة جزئية بعدوا عنه، وبالتالي هذا الاستدلال غير مطابق للمسألة. نقول له لا، هو لو في فرق هيبقى من باب قياس الاولى وليس العكس. بمعنى هنا لو رجعوا يستعمل السلام عليهم احدا اخر وتستمر المصلحة، وأما إذا كانت المصلحة مضيعة لا سبيل إلى تحصيلها، يبقى من باب أولى يجب على الأمة أن تحاول أن تحصلها. هقول لا، بس هو هنا الفرق إن لما بيبقى الأمة بتتعاون تعمل عمل جماعي بيبتدي يعني يمكن أن توجد مفاسد، يمكن أن يوجد حزبية، يمكن أن يوجد تعصب، يمكن أن يوجد يعني خروج على الإمام، يمكن كل هذه الافتراضات والتي تقع في كثير من الأحيان. بنسأل برضو سؤال، هل يتصور وجود عمل جماعي خالي مما ذكرتم أم لا؟ يعني قالوا لا يتصور، نقول لهم منين جبتم عدم التصور؟ نحن نزعم أننا نطبق عمل جماعي خالي مما ذكرتم. وإن قالوا نعم كما هو مقرر، خلاص احكم على العمل الجماعي مجردا، اللي هي الصورة التي وقعت في غزوة المؤتة، ثم قل فإن أدى إلى كذا منع مثلا، على أن العمل الفردي المشاهد يعني إن ما من رأس يكون رأس في العلم أو في غيره إلا والشيطان، يعني الشيطان فقيه في الشر، فيحاول أن يجعل حب الأتباع له ينقلب إلى، يعني لازم نتكلم في التعصب المذهبي، الأئمة الكبار تعصب الناس لهم وعارضوا السنة من أجل هذا التعصب، ما بال يعني فإذا الشيطان للناس بالمرصاد، وبيظهر التعصب في أتباع الدعاة الفرديين أضعاف أضعاف ما يظهر في العمل الجماعي. العمل الجماعي متعدد الأقطاب، يعني يوجد عدد كبير من القيادات يعني على مستويات متفاوتة. العمل الفردي في يعني قائد واحد وقطب واحد، لدرجة ان الناس تقلده في طريقة لبسه، في طريقة يعني تهذيب شعره، في طريقة شاربه ولحيته، يعني يحفظوا خطبه ويقولوها حتى بمحاكاة، مش بقول كله كده لكن بقول بتوصل احيانا لهذه الدرجة، بل والدرجة دي لا نلقى يعني لا تلقى الإنكار الكافي من من يعني يحدث هذا معه ويحصل، يعني فإذا كان على التعصب ويحصل في العمل الفردي كما يحصل في العمل الجماعي، فلا يمكن اعتبار أن العمل الجماعي مظن زيادة التعصب، يبقى التعصب ده يحتاج إلى دواء، والدواء هو أن يعرف الناس الحق بدليله وأن يعرفوا فقه الخلاف إلى غير ذلك. لكن يبقى دائما وأبدا أن فروض الكفايات يعني ينبغي التعاون على تتميمها. طيب خلاص، ما أنت كده يعني نازعت الإمام، نرجع تاني لمشكلة يعني أين الإمام بالمعنى الموجود، عشان ما حدش يفهم كلام غلط، أين الإمام بالمعنى الموجود في كتب الفقه اللي هو دوره حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، والفروض الكفاية دي كلها في رقبتي وهو معترف بكذا. طيب الإمام ده لما كان أفضل، كان الإمام هو أفضل خلق الله يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطعت العلاقة بينه وبين الصحابة في غزوة مؤتة أمروا عليهم أحدهم، طب لما كانوا الخلفاء الراشدين كان علماء الصحابة يفتون دون أن يعينوا في مراكز الإفتاء والتعليم، لما كان من هم أقل منهم كان ربما هناك من يعلم دون يعني حتى مع أن الخلفاء في ذلك الوقت يريدون منعه. الإمام أحمد احنا دائما بنضربه مثال للثبات على الحق وفي ذات الوقت عدم إثارة الفتن، وفي ذات الوقت عدم ترك الطاعات لأجل معصية من عصى أو منع من منع. فما حد كان في السجن يجيله الناس يعني يأخذوا عنه الحديث، يطلع على شباك السجن يملي لهم الحديث، عارفين القصة يعني، يتمثل أحدهم ربما تنكر أحدهم في ثوب يعني شحاذ أو سائل، يقف جنب شباك السجن وهو مسجون فيه، يعني هم منعينه يتكلم ومنعينه وسجنينه، هو لم يدعو إلى فتنة ولا ولو دعا إلى حمل السلاح لحمله الناس في ذلك الوقت. فده اللي هنقوله إيه، إن ده الحفاظ على مصالح بلاد المسلمين، دي حدود الطاعة، لكن مش معناها إن يقول له امتنع من تعليم السنة فيمتنع، يمتنع لأجل الضرر ممكن، لكن مش إن هو حتى لو لقى مجال يعلم السنة ما يعلمهاش، لا، ده كان بيطلع من شباك السجن يوم للحديث مثلا. ده دي الايه، دي القضية اللي فهو بيجي يقول، هنقول له اين الامام اللي يقول الحاجات دي في رقبته، على انه ان وجد مش هيمنع هذا، ان ايه، ان انه ينبغي ان نقوم على تتميمها ان حصل فيها تقصير. لكن القضية الحاصل الان عقد رئاسة لنفس المعايير اللي بنقول بيها لا يجوز الخروج على الأئمة بالسيف، هنقول بيها لا يجوز ان إثارة القلاقل والفتن ورفع السلاح في وجه من يتولى هذه الرئاسة بنفس المعايير، لكن في الآخر ده عقد آخر اسمه عقد الرئاسة، له مهام، في مهام عقد الدستور ما بيجعلهاش في رقبة الرئيس، بل والدستور بيقول دي موجودة لمنظمات المجتمع المدني. فأنت هتخلي بتاع يعني الدعوة للعلمانية والدعوة لما يسمونه بتحرير المرأة وما فيها من أنها تمرد على شرع الله تبارك وتعالى، وبتوع الشذوذ نفسهم عايزين ياخدوا حق، وكل دول وانت العقد اللي بينك وبين تلك الدولة وهذا بيقولك في مجال انك تعمل، وانت تقول لا حرام عشان انا ملتزم بعقد الامامة مثلا، يعني اذا كان هذا عقد لم يلزمك احد به وعقد الامامة ذاته لا يمنع، يبقى اذا احنا نقول في فرق بين عدم حمل السلاح وعدم احداث فتن والمحافظة على استقرار البلاد، كل ده موجود سواء كنت انت بتعيش في نظام محكوم بما يسمى بنظام الامامة او بنظام محكوم بما يسمى بالدولة القطرية الحديثة. وده موضوع يعني ممكن نبقى نفرد له يعني دروس بعد كده، وكان سبق كتبنا فيه مقالات، لكن يظل بالعكس الدولة القطرية الحديثة من ضمن ما فيها ان في حاجة اسمها المجتمع المدني، في حاجة اسمها ان المجتمع يسد الثغرات اللي الدولة مش بتعملها او يساعد، يعني زي ما الدولة فيها وزارة التكافل الاجتماعي في جمعيات خيرية. طب وبغض النظر بقى الجمعيات، ولذلك بعض اللي كانوا بيقولوا بعدم مشروعية العمل الجماعي يقول لك لو عملته من خلال جمعية خيرية خلاص، انت كنت بتقول بدعة. طب الكلام ينطوي على تناقض، يا اما لو بدعة يبقى مش هيجوزوا ان لو انت عملته من خلال، يبقى اذا يا اما انت بتقول بدعة، ده قول يختلف تماما لو قلت ان في مفسدة او انه لابد له من اذن الحاكم. هنرجع نقول برضو ما الدستور بيقول لك لو في تعنت في انشاء الجمعيات من حقك انك تعملها بدون جمعية مثلا. طب ما اشمع يعني ليه عايز تحرم اللي من يريد ان هو يعمل الدعوة او يعمل مساعدة الفقراء والمساكين انه يطبق عليه هو قواعد خاصة، انت جايب يعني يتوهمها بعض الناس هيقيد بها ويكبل كل من يريد أن يدعو إلى الله تبارك تعالى أو أن يتعاون على البر والتقوى. يعني ده باختصار شديد هذه المسألة، من ضمن الأشياء التي تنظر لهذا الأمر بشكل واضح يعني الكتاب غياث الأمم للإمام الجويني رحمه الله. قالك الجويني مش أنتوا بتقولوا عليه أشعري؟ احنا اتفقنا يا أخواننا أن المدرسة اللي بيقولوا في عقد الأشعرية ومذهب مالك أو أي إمام الأئمة الأربعة وطريقة الإمام الجنيدي السلكي، احنا متفقين معهم في الفقه، ولو هم التزموا بما يدعونه من صوفية الجنيدي كان هيبقى الخلاف بيننا وبينهم خليق، يعني يا اما هنبقى متفقين 100% او الخلاف يسير جدا. المشكلة انه يقول لك يعني صفية الجنيد وبعدين تلاقيها قلبت على ابن عربي، يعني يا ريت حتى مثلا قلبت على ابي اليزيد البسطامي ولا لا، ده بتقلب على ابن عربي يعني مرة واحدة. فده المشكلة. اذا احنا متفقين معهم في الفقه السني، هم ائمة في الفقه وائمة في الحديث. الفقه السني اللي عندهم المدرسة دي مشربة حب التقليد. ليه؟ هم راحوا لعلم الكلام ولقوه صعب، فقالوا الجامع العوام عن علم الكلام، والكلام ده قلناه في تجربة الإمام الغزالي في علم الكلام وتقييم العلم الكلام إلى غير ذلك. جيف الأشعرية عموما يعني في الاضطرابات الكتيرة اللي فيها، فأخذوا الكلام على عواهنه، فبالتالي أيضا المنهج الأشعري يعني هو عنده في العقيدة ناس معينين اللي هيتكلموا، والباقي ما يروحوا ما يدرسوهاش اصلا، ولو درسوها يدرسوها ايه؟ تقليدا. فهو موقفهم من علم الكلام يعني او اعتمادهم على علم الكلام ثم صعوبة علم الكلام وانه يؤدي الى الشك او يلزم بالشك على قول بعضهم، فقالوا لا خلوا العوام يبعدوا عن الموضوع ده. لما قالوا خلوا العوام يبعدوا عن الموضوع ده، ائمتهم بيتكلموا يعني الأشعري طبعا على احنا بنقوله في اخر حياته عاد الى منهج السنة، البقلاني الجويني الغزالي الرازي الامادي كل دول لا بيتكلموا لهم اجتهاداتهم جوه العقيدة اللي خالفوا فيها عقيدة الأشعري. وقلنا ان الرازي رجع المذهب الأشعري قربوا جدا من الاعتزال في الاخر، لان هم يعني يروا في انفسهم الامام انهم يتكلموا. في الفقه كذلك طبقة معينة كده الائمة راح طبقوا القاعدة، حتى لما الائمة الاربعة قالوا اذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، قالوا لا لا لا مش بيقولوا لكم انتم، مش دول بيقولوا لتلامذتهم بس. فهو اللي هو عمله في علم الكلام نقله في الايه؟ في الفقه. بقى خلافنا معاهم في التعصب المذهبي التقليد المذهبي وغلق باب الاجتهاد وادعاء ان المرتبة الوسطى بين الاجتهاد والتقليد مش موجودة، على ان العلماء طول عمرهم بيطبقوا هذه الايه المرتبة، ودي اللي تعزز اصل الاتباع وتخلي الناس فاهمة الدليل الى غير ذلك. لكن في النهاية هتاخد منهم علم الفقه اكيد هتاخد، لان هم نفسهم ائمة يعني هم عاطين لنفسهم الايه الحق في الفهم والاستدلال والاستنباط ونحو ذلك، وفي مرتبة كده بعدها بيتقفل الباب دوت. احنا نستفيد طبعا من اللي هم العلماء الذين لم يتورطوا في التقليد اصلا باي صورة من الصور، زي مثلا ابن عبد البر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، الامام النووي وغيرهم، وحتى اللي هم رسخوا للتقليد بس هم نفسهم محققين. فالشاهد ان الجويني يعني في باب الفقه او غيره يعني ناخذ عنه مع انه من ائمه المذهب الاشعري وبيمثل احد مراحل هذا المذهب، وهذا من انصاف اهل السنه ومن قبولهم للحق ممن جاء به. طيب قال لنا ايه بقى الامام الحرمين في غياث الامة؟ غياث الامة احد كتب السياسة الشرعية اللي بتتكلم عن الامامة وشروطها وعقد الامامة وواجباته، لكن تميز بشيء لم يأتي به غيره، وكان السبب ان الامة كانت محتاجة الامر ده. هو ليه المذهب الاشعري انتشر؟ لان كان حصل انتشار للباطنية والشيعة والصوفية الغلاة الحلاج ومن اتى بعد، واتباع هذه المناهج المنحرفة هم اللي باعوا الشام للصليبيين، لاما باعوها بيعا بما تحمله الكلمة من معاني، واما تراخوا في الدفاع عنها لان دول مش فاضيين للجهاد. هم يعني الانتصار عليهم اللي تم على ايد صلاح الدين رحمه الله تعالى تم بصحوة سنية لكن غير مكتملة للأسف في المدرسة النظامية. هذه المدرسة اعادت الاهتمام بالفقه، فقه الأئمة الأربعة، واهتمام بالحديث، والاهتمام بالعقيدة الأشعري، لأن هم في الوقت ده كان الغزالي رحمه الله عامل جهود كبيرة جدا في الرد على الفلاسفة والباطنية، فهم قالوا خلاص مين اللي بيرد؟ الغزالي رغم ان هو بيقول الجام العام عن علم الكلام، احنا اتفقنا الغزالي عنده الجام العام عن علم الكلام، وعنده ايه كمان؟ الجام الخواص عن علم الكلام. هو الغزالي عنده علم الكلام ده لا قيمة له، ومع هذا وإمام فيه. ازاي؟ هو الاول لما درس علم الكلام قال يعني احنا كعلماء محتاجينه يعني نرد بيه على اهل الباطل، بس اوعوا تخلوا العوام يجوا جنبه، خلوا العوام حنابلة. الاشاعره بتوع النهارده ما بيعملوش كده طبعا، يعني هو طبعا قصده بالحنابلة عقيدة الايه، قال اتركوهم على عقيدة السلف، احنا محتاجين نرد على اهل الباطل فمضطرين لعلم الكلام. هو بقى نفسه بعد شوية قال طب ماذا نفعني علم الكلام، انا عايز يقين، ومقدمات علم الكلام ليست يقينية، فازاي تكون نتائجه يقينية؟ فقال هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. وبالتالي ده اللي هو في الموقف من الضلال، اللي كتبه في الموقف من الضلال. طب ليه بقى فضل علم الكلام؟ علم الكلام عند الغزالي أداة يستعملها العلماء في إسكات أهل الباطل، مع أنه نفسه شايف أنها لا قيمة لها، بس طالما هي دي اللي بتسكتهم هنسكتهم بيه. أقول يا ريت اللي هم النهاردة يقول لك أنا أشعري وأشعري أنا والحق وشوفوا. طب يعني طبعا الإمام الغزالي يعني دوره في المذهب يمكن أعلى من الإمام الأشعري نفسه، يعني قال له طب شوف أئمتكم لما أنشأوا المذهب أنشأوه إزاي وكانوا عايزين منه إيه. أئمتكم بيقولوا الجامع العام عن علم الكلام، وأنتوا عايزين تدرسوا علم الكلام للناس. وبقول الغزالي مش بيقول الجامع العوام بس، ده هو الجامع الايه، او هو للخواص لا قيمة له، مش هيعمل لك حاجة، هيعمل لك شك، هو بيقول كده. لكن برضو ما زال محتاجينه للرد على اهل الباطل من وجهة نظر الامام الغزالي رحمه الله تعالى. المهم المدرسة انشئت ان العقيدة الاشعرية هي اللي بترد بها على الباطنية، ومشت المدرسة دي اعادت جزء كبير من السنة في الايه في الفقه والحديث، وكتب الله لها الخير الكثير. واللي قال زنكي عماد الدين زنكي ودور الدين محمود يعني اوجدوا هذه القاعدة السنية في بلاد العراق، وانتقلوا الى بلاد الشام وجاهدوا الصليبيين ونشروا المدارس العلمية ايضا في بلاد الشام على غرار المدرسة النظامية الى ان اتى الانتصار. يعني بلا شك شيء اهل السنة يبقون يذكرونه في التاريخ ويثنون على آل زنكي ويثنون على صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين هو الذي نشر المذهب الأشعري بالسيف، لكن انصافا احنا بنقول فضله في الجهاد بنغفر له هذه الزلة العظيمة جدا. هو قال خلاص مش ده الحق، لا يجي، قال مش عايز حاجة تانية، لا شيعة، ما هو كان أنقاذ الدولة الفاطمية في مصر، ولا أيا ما يكون بقى إيه كان اسم الأسماء اللي بيطلقوها على السلفية، حنابلة حشوية أو غيرها، فمنع هذا وذاك، وصار التدريس لا يكون إلا لمن كان من هذه المدرسة في الأزهر وفي غيره، والمناصب الإفتاء لا تكون إلا من كان هذه المدرسة إلى غير هذا. إذن هذه المدرسة كانت بتتبنى العقيدة الأشعرية لدور الإمام الغزالي قبلها في الرد على الباطنية والرد على الفلاسفة. ولما تمكنت هذه المدرسة من العراق ثم من الشام ثم من مصر ثم انتصرت على الصليبيين نشرت منهجها، وظل الناس بيكتموا يعني من ينتمي الى غير ذلك بيضطر الى كتم منهج. طيب الشاهد هنا ايه؟ ان عماد الدين زنكي قبله اقسم كر العائلة ديت وهي بتكون حكمها كان عندها مشكلة، هو حيقدر وهو امير مش خليفة يجر العساكر للجهاد ويقاتل الصليبيين و فكان ده التنظير بتاع الجويني رحمه الله، أنه وإن كان أميرا وليس خليفة فإنه متى قدر على الجهاد يجب أن إيه؟ أن يجاهد. ده خلاصة، ده سبب الكتاب ده مكتوب لتنظير الإيه؟ تنظير أن إذا وجد، إذا ما عندناش خليفة أو الخليفة عاجز وأمراء كتير ومنهم أمير قادر على إتمام المصلحة يتممها ومحدش يقول له إيه أنت مستني إذن الخليفة اللي هو مش موجود أو عاجز أو مسيطر عليه من أمراء السوء. فده خلاصة إيه الكلام اللي قاله إمام الحرمين في هذا الكتاب. الكتاب ده منفرد عن كتب السياسة الشرعية الأخرى بهذا التنظير المهم غاية الأهمية. لذلك هو الأول قال لنا خلاص إنه الإمامة وشروطها، وبعدين بدأ يتكلم على إن يجي زمان ما نلاقيش حد مستجمع للشروط، فقال نتنازل عن الشروط شرط بعد آخر ورتب الشروط اللي ممكن نتنازل عنها. فطبعا أول شرط قال ممكن التغاضي عنه القرشية، لو لقينا واحد يصلح من كل شيء بس مش قرشي، ما فيش واحد قرشي يصلح من كل الجهات، وهكذا لغاية قال في الآخر احنا محتاجين حد قادر على تولي الأمر ذو دراية ونجدات وكفاية، فإذا وجد هيبقى يجب تنصيبه إيه خليفة. طيب وبقى قال لو ما فيش، فهنا بيقول لنا إن إمام الحرمين بيقول بعد أن فرض خلو الزمان من الإمام ثم عن الكفاة ذوي الدراية أو كون ذي الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما لعدم اعتضاده بعدة واستعداد وشوكة فلا تثبت له الإمام. هو هنا الأول قال الإمامة ثم الأمير ذو النجدات والكفاية، ده اللي هو كان بيتكلم على تنظير للإيه للحالة اللي هو سئل إيه عنها. ثم فرض كمان وإنه ده الحالة دي مش موجودة، يعني لا في إمام ولا في أمير يقوم مقام الإيه الإمام اللي هو حد أمير جيوش وله إيه وله شوك. قال فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول أما ما يصوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر. طبعا جر العساكر الجهاد في زمنه يعني كان ممكن قرية مثلا على تخوم او يعني العدو اذا دهمها العدو ممكن ايه يفعلوا هذا، لكن طبعا بعد هذا وربما يعني بزمن يسير صار هذا الامر يصعب جدا او فعله بدون وجود على الاقل ذو نجدة وكفاية ويعني مفسدة شديدة، فده هيبقى داخل في الحاجات اللي هي ايه ما نقدرش نعملها إلا من مفسدة فلا تفعل، هو سيشير إلى هذا. قال ولو ساع عند شغول الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقض الطرق والسعاة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر المعروف النهي عن المنكر. وإنما ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلي الزمان عن السلطان وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان. ونهينا الرعاية عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإنما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي. وفي تمليك الرعاية أمور الدماء وشهر الأسلحة ووجوه من الخبل لا ينكره ذو العقل. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفرز. زي مثلا من ضمن الأمثلة يعني أنا دايما بنقول الحاجات دي في تطبيقات كتيرة شفناها قبل كده من الجماعة الإسلامية وغيرها بتجر إلى مفاسد. لكن في وقت مثلا زي وقت الانفلات الأمني الناس كلهم بيبقوا موجودين يعملوا ما سمي باللجان الشعبية. الإطلاق القول بأن ده حرام هيجي أوقات يعني ما تخلي المسألة الفقه يكون واضح ده في مفسدة لا طب ساعات يجي يبقى في مصلحة لم بفضل الله تبارك تعالى حفظت البلاد لما تقل الناس يمكنكم أنكم تحفظوا الأمن مجتمعين وفشل مخطط الايه الارباك الامني ويعني نشر المجرمين نحو ذلك. فهذا يبقى وممكن في اماكن في الريف تلاقي اماكن نائية والقرية بتتعرض الى نوع من السرقة ليلا او يمكن الوقت الوضع دلوقتي مش كده يعني يعني كل القرى دخلها الكهرباء. لكن في وضع لو ان الناس هم بي بي بي بيشتركوا مع بعض يعني يتناوبوا الحراسة بدون ما حد يكلفهم في فرق بين ده وبين بس سيتشاجر بعضهم مع بعض حتى ولو تحت مسمى إنكار منكر أو نحو ذلك لا دي في مفسدة تضرأ ويبقى يمكن المنكر باللسان وما يوصلش إلى الاحتراب الداخلي أو الصراع الداخلي. لكن هل ممكن يوصل لدرجة إن هم يعني يبقى أحد الناس يحمون بلادهم؟ شفناها وطبقناها وطبقها بلاد أخرى. المشكلة دائما في الاحتراب الداخلي وليس في الوقوف ضد احتلال أجنبي أو الوقوف ضد عصابات سرقة أو عصابات نهب أو نحو ذلك. طبعا في كل الدنيا إذا وجد القوة النظامية كل الناس بتبقى يعني بلا شك أنها بتكون أقدر على المواجهة والتصدي ونحو ذلك. عشان كده يقول وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات. قد قال العلماء لو خلي الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند المام المهمات وتبلدوا عند أطلال الواقعات. ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات أو غلوا في مواطن المخافات تعين عليه زي غزوة مؤتة كده الإمام موجود بس في ناس فقدوا صلتهم به لوجب عليهم حينئذ أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في شيء من الحال. ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاية كتزويج الأيام. الآن بنقول اللي عايز يطبق الحديث لا نكاح إلا بالولي وهو حديث صحيح والجمهور يقولون أنه لا نكاح صحيح إلا بالولي وإنه لو ما فيش ولي يبقى النكاح باطل. طب لو ان واحدة زي ما بيقولوا كده مقطوعة من شجرة القانون بيقول لها روحي زوجي نفسك واحنا بنقوله تروح لإمام المسجد تروح يعني برضو مش بننصب حد بعينه وانا بنقول كبير القوم واحد كبير يعني لو في حي شعبي زي ما بيقولوا له كده كبار الحي معروفين تروح لواحد منهم هو اللي يتولى العقد ليه تكريم للمرأة هو ده يعني يقوم مقام وليها في استقصاء حال الزوج وانه مناسب لها وانه رجل صالح ويتولى العقد ويبقى يرجع اليه لو في خلاف او نحو ذلك. فكل هذه الامور يعني مبناها من منطلق واحد، ان فروض الكفايات اذا يعني طبعا في الاصل العلماء بيقولوا ايه، الامان لم يوجد لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. طب اذا كان هو القانون هنا قال مش عايز ابقى ولي حد، لا هو اخذ بالمذهب انها ممكن تزوج ايه، طب هي عايزه تطبق السنه يبقى لازم هنا حد يساعدها ويتولى هذا الامر. طبعا هنا يعني ان يبقى في ولي يتولى عقد الزواج لمن لا ولي لها، فضلا عن بقى السعي في المساعدات الماليه او غيرها، ده موضوع تاني وايضا مطلوب. فيقول ومما يجب الاعتناء به امور الولايات التي كانت منوطه بالولاه كتزويج الايام والقيام باموال الايتام. فاقول ذهب بعض ائمه الفقه الى ان ما يتعلق بالولايه تزويج الايام يعني ان ده من واجبات ولاه الامور. فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطوائف من العلماء ان الحره البالغه العاقله لا تزوج نفسها، فان كان لها ولي زوجها، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن لها ولي حاضر وشغر الزمان عن السلطان، فلنعلم قطعا أن حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن أبدى في ذلك تشككا فليس على بصيرة وضع الشرعي. والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب. يعني لما نقول لحد، نقول للمرأة شوف درجة يعني معاملة الإمام الحرمين لقضية إن المرأة تزوج نفسها، هو بيقول المذهب إن لازم ولي، والبديل اللي هو بيفترضه اللي ملهاش ولي هيقولوا لها إيه؟ لا تتزوج قط، هقول ده مستحيل فلازم نجد لها حل، عشان برضو الناس اللي بيقول لك يعني يتعلم الفقه المذهبي، طب خلاص تعلمت الفقه المذهبي، وفي الآخر كل واحد يتعلم مذهبه لكن عند الفتوى يبقى ينطقي ويتشهى بدعوى ان هذا قال به امام. طيب الائمه اللي انتوا اتعلمتوا على ايديهم عنده معضله كبيره ان واحده تزوج نفسها، لدرجه انه بيقول او يحكي او ينسب الى بعض الفقهاء او يفترض انه لو ما لقيناش ولي يبقى خلاص كده هنقول لها لا ايه؟ لا تتزوج، ولا بل الفقه ان يزوجها الامام، فان لم يكن يتولى اهل الفضل ايه؟ مفيش مجال خالص ان يقول المرأة تزوج نفسها. وهذا طبعا مش بنقول عشان هو الجويني قاله او الشافعي رحمه الله قاله، ولكن هذا الموافق للحديث وبه قال الجمهور على مدى. يقول وما فنعلم قطعا ان حسم باب النكاح محال في الشريعة، ومن ابدى في ذلك تشككا فليس على بصيرة بوضع الشرع. والمصير الى سد باب المناكح يضاهي الذهاب الى تحريم الاكتساب. يعني كان حد يقول للناس الاثنين فيهم تعثير شديد لا يطاق. يقول كما سياتي القول في ذلك في الركن الاخير من الكتاب ان شاء الله عز وجل. وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقطع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج. فاقول ان كان في الزمان عالم يتعين الرجوع اليه في تفاصيل النقد والابرام ومآخذ الاحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذا كان. المسألة هذا النقل جاي في هذا السياق من أجلها، يقول وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام الإمام بأحكام أهل الإسلام في قاضي، في إمام والإمام معين قاضي، الخصوم اتفقوا يروحوا المحكم. فبيقول في قولين للشافعي رحمه الله، قول بانه يجوز هذا ويلزم حكم ذلك المحكم، وقول لا. فبيقول الشافعي عنده قولين، قال فهل اذا في حاله وجود قاضي وراحوا لمحكم فهل ينفذ ما حكم به المحكم؟ يقول فاحد قوليه وهو ظاهر مذهب ابي حنيفه، احد قولي الشافعي وهو ايه؟ الظاهر مذهب أبي حنيفة، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام، يقول: وهذا قول مجتهد في القياس، لست أرى الإطالة بذكر توجيهه. وغرضي منه أنه إذا انقضح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في استمرار الإمامة واضطراد الولاية والزعامة مع تردد وتحر واجتهاد وتآخ، فإذا خلي الزمان وتحقق موجب الشرع على القطع والبت واستحالة تعطيل المناكح، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شغور الأيام. وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه. يعني بيقول هو كان في قولين للشافعي في حالة وجود القاضي، ينفع نسيبه ونروح لمحكم أم لا؟ هو بيقول أنه بيرجح جواز الذهاب إلى إيه؟ إلى محكم حتى مع وجود القاضي، لكن يقول هب الفريق اللي حيرجح عدم جواز الذهاب للمحكم. بيقول له انت ليه ما قلتش يروح لمحكم؟ عشان في قاضي، وخشيت ان كل اثنين يختلفوا في خصومة يروحوا لمحكم فيتدعي هيبة القاضي او غير ذلك، او يروحوا لمحكم ليس كفاءة او ايا ما يكن. هذه المفاسد التي اردت ان تدرأها حال وجود القاضي. اذا غاب القاضي ثم منعت أنت من المحكم صار الناس بلا أحد يفصله بينهم، أو أشد أن يكون اللي حيفصل بينهم حيفصل بإيه؟ بغير شرع الله. إذن فإذا غاب ذلك القواعد يقول أنه المتقدمين عندما بحثوا المسألة واختلفوا فيها أن هو بيقول لو طرحنا عليهم مسألة ان القاضي مش موجود كانوا جزما سيتفقون على قول واحد بانه ايه يجوز او يجب الذهاب الى المحكم. فالنقل ده او ده جزء رئيسي من الايه من كتاب غياث الامم، من غرضه بيان احوال يعني عدم وجود الإمام، سواء كما ذكرنا فرضها على حالات، الحالة ان هو غاب ولكن وجد ذو نجدة وكفاية، ودي الحالة اللي كان هو يفتي بها اصلا نظام الملك وغيره، لكن نستكمل الفرض انه كمان مش موجود حالة زي دي، وفرض كمان حالة يعني ضياع، حتى يعني ضياع العلم بالكلية وان وجود احد من الناس، ففرض كل الافتراضات وتعامل معها يعني عقلية فقيه يعني مدرك للامور على هذا النحو الذي بينه يعني. لكن يعني بهذا النقل بنكون انتهينا بفضل الله تبارك تعالى من قضية الحكم بما أنزل الله وبيان حكم الحكم بغير ما أنزل الله، سواء اللي منها خدناه من متن منة الرحمن أو عرجنا على كتاب فضل الله الحميد أو عرجنا على مصادر أخرى يعني خارج هذا النطاق. ويعني نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، نعود إلى كتاب منة الرحمن بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.